بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا يسمونه باب الجعالة أو الجعالة، وهي أن يجعل مبلغا معلوما لمن يعمل له كذا وكذا، من يرد عليه ضالته، من يؤمن له كذا وكذا من الحوائج، من يبني له جدارا، هذه تسمى بالجعالة، وهي عقد جائز ليست لازمة مثل الإجارة، إنما هي عقد جائز كل منهما فسخها. ويستدلون لذلك بقوله تعالى عن في قصة يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير من المال، وأنا به زعيم أي كفيل. هذا دليل على أن الجعالة عقد صحيح. نعم. ويجوز جعل شيء معلوم. اي نعم. لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة وبناء حائط. كان يقول: من رد علي عبدي الآبق أو دابتي الشاردة فله كذا وكذا، ولا يعين أحدا، لا يعين أحدا، بل من فعل هذا الفعل فله كذا. نعم. لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه. من فعل هذا العمل، رد الآبق أو الشارد أو بنى الحائط بعد علمه بإعلان الجعل، فهو له. أما إذا عمل العمل وهو لم يعمل، لم يعلم بالإعلان من صاحبه، فليس له شيء لأنه متبرع. نعم. فمن عمله، فمن فعله بعد علمه، بعد علمه يعني بالإعلان. نعم. فمن فعله بعد علمه استحقه، استحق الجعل، وهو المال الذي يجعل لمن يعمل عملا. نعم. ولكل فسخها، هي عقد جائز كل منهما فسخها. فللقائل من عمل كذا أن يتنازل، وللعامل أن يتنازل أيضا، فهي عقد جائز. نعم. ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له. إذا فسخها العامل فلا شيء له. نعم. وإن فسخها الجاعل بعد عمل العامل فإن له أجرة مثله. نعم. فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. أي نعم، أجرة عمله، لأنه لم يعمل متبرعا، وإنما عمل عملا في مقابل العوض الذي بذل، فلما لم يحصل له أعطي أجرة مثله. نعم. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة بغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. نعم، إذا عمل العمل بدون لغيره بدون أن صاحبه جعل جعلا فليس له شيء لأنه متبرع، إلا إذا كان أنقذ مالا من بحر فله أجرة مثله، لأن المال يتلف في البحر، فلو لم ينقذه تلف. أما إذا كان المال خارج البحر فإنه يجده صاحبه، يجده، ليس عليه خطر. نعم. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. أو فلات يتلف المال أو تأكله السباع أو يأخذه السراق، يعني في مكان خطير، وجد مالا في مكان عرضة للتلف فحفظه لصاحبه، هذا له أجرة مثله، لأنه لو تركه لتلف. وقد جاء النهي عن إضاعة المال. نعم. فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. وفي رقيق دينار أو 12 درهما، يعني إذا خلص الرقيق، إذا خلص المملوك من الهلكة فله دينار أو 12 درهم، صرف الدينار في ذاك الوقت. نعم. فصل. نعم. واللقطة 3 أقسام. اللقطة هي المال الضايع من صاحبه، قال اللقطة وقال اللقطة، المال الضايع من صاحبه. والشرع جاء بحفظ الأموال والنهي عن إضاعتها، فإذا وجد شيئا لغيره فإن كان هذا الشيء تافها لا قيمة له فله أن يأخذه وينتفع به، كالعصا الصغيرة والحبل والتمرة يجدها ساقطة، والنقد الذي لا أهمية له كالقرش وقرشين وما أشبه ذلك، لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يأخذه ولا يعد لقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أدل على أن الشيء القليل الذي لا قيمة له أنه لواجده. نعم. واللقطة 3 أقسام. نعم. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا القسم الأول، كالتمرة والحبل والعصا الصغير وما أشبه ذلك، والنقود القليلة التي لا تتبعها همة أوساط الناس خذها واجدها وليست لقطة. نعم. ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع، كرغيف يعني خبزة، وشسع، شسع يعني شسع نعل. نعم. فيملك بلا تعريف، يملكه واجده بلا تعريف، بلا أنه ينادي من ضاع له كذا وكذا، لأن هذا لا قيمة له ولا يساوي أجرة التعريف والتعب. نعم. الثاني الضوال، وقوله أوساط الناس يخرج بذلك الأغنياء، فإنهم فإنهم يرون يحتقرون المال ولو كان ينتفع به يحتقرونه لأنهم أغنياء، فلا عبرة بعرفهم، وكذلك لا عبرة بعرف الفقراء المحتاجين، لأنهم يعدون الشيء اليسير له قيمة، والأغنياء يعدون الشيء المنتفع به ليس له قيمة عندهم، إنما العبرة بأوساط الناس. نعم، عرف أوساط الناس، فإذا قال أوساط الناس هذا الشيء لا قيمة له فإنه لمن وجده. نعم. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. النوع الثاني ضوال للإبل، ضوال للإبل التي تمتنع من صغار السباع، تحمي نفسها كالبقر والإبل، فهذه لا يتعرض لها، يتركها، بقوله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، فهذه لا يتعرض لها، يتركها حتى يجدها صاحبها لأنه لا خطر عليها. ومن آوى ضالة فهو ضال، فلا يتعرض للإبل وما يحمي نفسه من السباع لأنه ليس عليه خطر، لا من ناحية الافتراس ولا من ناحية الجوع والعطش، لأنها ترد الماء هي بنفسها وتأكل من الشجر ما يقيتها، فليس عليها خطر، اتركها. نعم. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. نعم، ما لا تتعرض لها، لأنك لو تعرضت لها وحبستها في حوشك أو في مكانك لا يجدها صاحبها، لكن إذا كانت في البر وترعى فإنه يجدها، أو يأتي على الموارد، موارد الماء ترصد لها يجدها، لكنك إذا حبستها ما يدري وين راحت، اتركها. نعم. الثالث باقي الأموال. باقي الأموال كالنقود والأطعمة والأقمشة التي لها قيمة. نعم. باقي الأموال كثمن ومتاع. كثمن يعني نقد، ثمن المراد به النقد. نعم. ومتاع، متاع من طعام أو من قماش أو حديد أو غير ذلك مما له قيمة. نعم. وغنم، والغنم لأنها عرضة للضياع، الغنم إذا كانت في البر فهي عرضة للضياع لأنها لا تحمي نفسها من السباع، عرضة للضياع، وأيضا لا تتحمل العطش ولا تتحمل الجوع وتبحث عن مرعى مثل الإبل، هي ضعيفة، فلو تركت لتلفت، هذه يأخذها حتى يأتي صاحبها يدفعها له حفاظا عليها. سئل صلى الله عليه وسلم عن ضوال الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي رايحة، إن تركتها أخذها غيرك أو جاء الذئب وأكلها، فهذه يحفظها ويحميها لصاحبها. نعم. وغنم وفصلان. فصلان يعني فصلان الإبل، صغار الفصلان صغار الإبل. نعم. وعجاجيل، عجاجيل صغار البقر. نعم. فلمن أمن نفسه عليها أخذها. من أمن نفسه على حفظها فإنه يأخذها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الناس، ومن حفظ الأموال. نعم. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المسلمين. هذه يأخذها ولكن بشروط. أولا أنه يأمن نفسه عليها، ثانيا أن يعرف علاماتها الفارقة، يعرف علاماتها الفارقة، ثالثا أن يعرف عليها سنة في مجامع الناس من ضاع له مال في كل أسبوع في كل شهر في كل وفي مجامع الناس عند أبواب المساجد حتى يعثر على صاحبها. فإذا وصفها بما لها من علامات، وما يقول له أنا وجدت غنم أو وجدت درام أو وجدت أقمشة، لا يقول كذا، يقول من ضاع له شيء بدون مجمل ما يبين. فإذا جاء وادعى أنها له قال صفها، فإذا وصفها بما ينطبق على علاماتها التي أرصدها الواجد سلمها إليه. نعم. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. أما المساجد داخل المساجد فلا يجوز إنشاد الضالة فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لذلك، إنما ينشد عليها خارج المسجد على أبواب المساجد من خارج. نعم. وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. والعفاص هو الوعاء، العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه إذا كانت نقودا، والوكاء معروف ما يربط عليها. نعم. حولا كاملا وتملك بعده حكما، بعد مضي الحول إذا عمل اللازم ومضى حول ولا جاء أحد فإنه ينتفع بها حكما، يعني ما يملكها ملكا مطلقا بل يملكها ملكا مراعى، إن جاء صاحبها دفعها إليه أو دفع قيمتها، إن كان قد استهلكها يدفع قيمتها، وإن لم يأتي أحد فهي له. نعم. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. يسجل هذه الأمور، يسجل وعاءها ويعرف وكاءها ويعرف نوعها وجنسها، يسجلها عنده. نعم. ومتى جاء ربها ومشارب المياه، هذا وقف على جهة. النوع الثاني وقف على شخص، على شخص معين، كان يقول هذا الوقف على فلان ويسميه، فيشترط أن يكون هذا الشخص الموقوف عليه يملك، فإن كان لا يملك فلا يصح الوقف عليه. نعم. فالوقف على الميت، الوقف على الميت معين، يعني ما هو وقف الثواب يقول ثوابه لفلان، لا، يقول تم وقفه على فلان ينتفع به، وما ينتفع وهو ميت، أو يقف على الجن، على مسلمي الجن يقول، أو على الملائكة، هذا لا يصح لأن هؤلاء هذا المصرف لا يملك. نعم. وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، معين يملك، يشترط في الوقف على الشخص أن يكون معينا، ما يقول وقفته على رجل من البلد الفلاني لا بد يعين، يقول على محمد على علي على فلان المعين. وأن يملك، إذا كان لا يملك فإنه لا يصح. نعم. وكون واقف نافذ التصرف. ومن شروط صحة الوقف أن يصدر من جائز التصرف، فلا يصح وقف الصغير ولا وقف المجنون، لا يصح وقف من لا يجوز تصرفه، لأن الوقف تبرع، التبرع لا يجوز إلا من جائز التصرف. نعم. وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. نعم، الوقف على قسمين، وقف ناجز وهو ما يخرج من ملكه في الحال، كأن يقول وقفت هذا البيت أو هذه الأرض أو هذا البستان من الآن في حياته، هذا وقف ناجز. فإذا صدرت منه الوقفية خرج من ملكه وصار وقفا لا يتصرف فيه. القسم الثاني وقف معلق على الموت، كان يقول إذا مت فهذا البيت وقف، هذا يأخذ حكم الوصية، هذا وقف معلق على شرط على شرط الموت فيأخذ حكم الوصية. نعم. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. يجب العمل بشرط الواقف إذا كان شرطا يوافق الشرع من أعمال البر. أما لو شرط شرطا يخالف الشرع، كان يقفه على أمكنة السوق، على المغنين، على القبور والأضرحة يعمر فيه الضريح أو يسرج أو يعمل له أو يعطى للسدنة، هذا الوقف على السدنة الضريح الفلاني، هذا وقف باطل لأن شرطه باطل فلا ينفذ، لا ينفذ هذا ولا يصح هذا الوقف. نعم. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. لو قال وقفت هذا البيت أو هذا البستان على بني فلان أو على ذريتي، استوى الذكر والأنثى والغني والفقير، لأن هذا يقتضي التسوية. إذا قال على بني فلان أو على بني ذريتي فإنه يستوي فيه الأفراد ذكورا أو وإناثا وغنيا وفقيرا، لأنه لم يميز بعضهم عن بعض. نعم. والنظر نعم. مع إطلاق يستوي غني وفقير، مع إطلاق. أما إذا خصصه بصفة قال هذا الوقف على الفقير من بني فلان أو من ذريتي، اختص هذا بالفقراء منهم، والأغنياء لا يأخذون منه شيئا. نعم. ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. نعم. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. نعم، الوقف يحتاج إلى ناظر، يحتاج إلى ناظر أي وكيل يقوم عليه ويصلحه ويوزع غلته على شرط الواقف، يحتاج إلى ناظر. فإن عين ناظرا هو لزم ذلك، وإن لم يعين فالقاضي يقيم ناظرا على هذا الوقف، إلا إذا وقفه على معين، إذا وقفه على معين كعلى فلان ابن فلان، فالنظر للموقوف عليه لأنه معين. أما إذا وقف على جهة كالمساجد والمدارس ومستشفيات وأعمال البر، فهذا يحتاج إلى ناظر، إما أن يعينه صاحب الوقف وإما أن تعينه المحكمة الشرعية. نعم. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. وإلا فللحاكم، هو اللي يعين عليه الناظر، أي الوكيل الذي يقوم عليه. نعم. وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه، كما لو كان على جهة كجهة الفقراء أو طلبة العلم أو المساجد، فهذا احتاج إلى ناظر. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. إذا قال على ولدي فهو للذكر والأنثى بالسوية، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو أو ولد غيره، قال على ولد فلان أو ذرية فلان، فهو لهم الذكر والأنثى سواء. نعم. فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لأنه ليس ميراثا حتى يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا لو قال لهم على حسب ميراثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا أطلق وقال لولد فلان فإنه يستوي الذكر والأنثى. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه. يعني لازم من ترتيب البطون، إذا قال على ولد فلان أو على ولدي فإنه يكون للبطون، البطن الأول، فإذا انقرض ينتقل إلى البطن الثاني من بعده، ثم إذا انقرض ينتقل إلى البطن الثالث، وهكذا. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. أما إذا قال هذا على بني فلان ما قال على ولد فلان، يختص بالذكور، لأن الابن يختص بالذكر ولا يشمل الأنثى. نعم. وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. نعم. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. وإن كان وقف على قبيلة دخلت نساءهم، لأن النساء من القبيلة، فتدخل نساء القبيلة مع الرجال في هذا الوقت. نعم. دون أولادهن من غيرهم. دون أولادهن، أي أولاد نساء القبيلة من غير القبيلة، لأنهم يكونون أجانب. أما إذا كان أولاد النساء من نفس القبيلة الموقوف عليها فإنهم يدخلون في الوقف. نعم. وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. نعم. وإن وعلى قرابته، على قرابته يشمل الذكر والأنثى من أقاربه، لأن الأنثى من قرابته أيضا، هو يقول على قرابتي. نعم. أو أهل بيته، أو على أهل بيته يشمل الذكر والأنثى، لأن الأنثى من أهل بيته. نعم. أو قومه، أو على قومه يشمل الذكر والأنثى من قومه، لأن النساء تدخل في قومه. نعم. على قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى. نعم. من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. نعم. كل القرابة، لأن القرابة تشمل القرابة القريبة